مجالس الذكر تدري من هو باديها، محمد رائد فيها ومنشيها. مجالس الذكر تدري من هو باديها، محمد رائد فيها ومنشيها. إن الإله كريم حاضر فيها، فاغنم ليالي العمر بأحلى لياليها. قد طرحنا القلوب عند باريها، مجالس فيها تحيا عند محيها. قد طرحنا القلوب عند باريها، مجالس فيها تحيا عند محيها. والروح من طرب طابت لياليها، بثوب نور بدت من نور كاسيها. مجالس الذكر تدري من هو باديها، محمد رائد فيها ومنشيها. والنفس من كدر تصفو بصافيها، تهفو إلى الله فهو اليوم داعيها. والنفس من كدر تصفو بصافيها، تهفو إلى الله فهو اليوم داعيها. صلى الإله على من عاش يحييها، ليالي حب مع المولى يقضيها. مجالس الذكر تدري من هو باديها، محمد رائد فيها ومنشيها.